أهلا وسهلا بكم في مسرح صالون تفكير، وبنقرأ قراءة تمثيلية للفصل الثاني من مسرحية مصير صرصار للأستاذ توفيق الحكيم. وهذا النص قد قامت بعملية تحويله إلى اللهجة العامية المصرية الأستاذة ناتاشا، ويقوم بقراءة النص الأستاذ أحمد خفاجي في دور عادل، وتقوم بدور سامية الأستاذة ناتاشا، ويقوم بدور الدكتور الأستاذ شادي المصري، ويقوم بدور الطباخ الأستاذ أمين. الفصل الثاني كفاح الصرصار، أوضة نوم فيها سرير ودولاب وكرسيين وترابيزة صغيرة عليها منبه، وترابيزة كبيرة بين الكرسيين عليها جرايد وكتب، وباب الأوضة بيفتح على الشقة، وفي الأوضة باب صغير بيفتح على حمام فيه بانيو، وحوض فوقه مراية، ورف عليه فرش أسنان وعليه معجون. ضوء النهار ابتدى يطلع ويملى الأوضة الضلمة، وفجأة بيقوم عادل وينزل من على السرير وبيعمل شوية تمارين، وده كدب طبعا، مفيش حد بيعمل تمارين، شوية تمارين رياضية بسرعة. زوجته سامية بتحس بيه، فتقوم وتقعد على السرير وتنور الأباجورة اللي جنبها. صحيت يا عادل؟ ايوه، هو جرس المنبه رن؟ لا طبعا، صحيت من نفسي كالعادة. غريبة حكاية المنبه ده، احنا مش ظبطناه سوا قبل ما ننام الساعة 6؟ ايوه زي العادة كل ليلة، بس ما رنش اللي بعد ما اصحى من نفسي. رن رن رن رن، أهو رن، قصدها وحياتك. حصل خير طول ما انت طول ما انا برن بداله، مش كده؟ وتصحى في ميعادك. ده المهم عندك؟ ده رايح الحمام. رايح فين؟ الحمام طبعا. اوعى اوعى لو سمحت، انا الاول. نعم، انا اصحى قبلك. كنت تدخل الحمام قبلك كالعادة؟ دي الاصول. سوري دي، انا صحيت قبلك فلازم اخش الحمام قبلك، ومش هتحاول في حقه بعد كده تاني. خلاص، كل يوم بتقول كده، دي اسطوانة وسمعتها كتير. عشان ده حقي، حقي يا ناس ياهو. اوعى ما تضيعش وقتي، هدخل قبلك ورايا شغل. شغل يعني؟ انا اللي عاطل؟ انا موظف زيك وفي نفس الشركه ومستعجل اكتر منك، وكمان لسه هحلق دقني. انت ما عندكيش دق؟ عندي اللي اهم من الدقن، ايه هو ده؟ المكياج يا استاذ. لازم اتمكيج واتشيك وانت مش بتتمكيج. ولازمته ايه المكياج وانت شغلك جوه معمل زيوت وصبغه وكيماويات؟ سؤال سخيف، ردي. اسمع ما تضيعش وقتي اكتر من كده وسيبني اخش. لا مش هتدخلي، مش هضعف ولا هتنازل حقوقي، ومش هستسلم النهارده. رفعت راية العصيان ايوه وبتقول ايوه ايوه وبتعيدها. ايوه بحذرك، ده انذار. هتعملي ايه يعني؟ ابعد عن طريقي، اوعى بسرعة على جثتي مش هتحدي. كده. ماشي. الله الله، اتجننت يا سامية كده؟ بتوقعين على الارض. انت اللي عايز كده، مش كان بالذوق احسن؟ سلام. استني هنا، افتحي افتحي، دي مش طريقة يا عالم. يعني المسألة بالعافية؟ تاخدي حقك بالعافية؟ قصدي حقي يعني، حق انا بالعافية وبلطجة؟ افتحي افتحي. اسكت بقى لو سمحت، ما تصدعنيش بالخبط ده. انت بأي حق تخش قبلي؟ دخلت وخلص الموضوع. بس دي مسألة مبدأ. مسألة ايه؟ مبدأ، مبادئ يعني، ما تعرفيش المبادئ؟ لسه ما قريتش جرانين الصبح. بتقولي ايه؟ بقولك اشغل نفسك بحاجة مفيدة لغاية ما اخد حمامي. اشغل نفسي؟ ايوه، اي حاجة، عايزة هدوء هدوء. هدوء، عايزة مني أنا الهدوء. بص يا عادل، افتح الراديو. أفتح إيه؟ بفتح الحنفية. الحنفية؟ كمان أفتح لك الحنفية؟ بس الحنفية عندك. قلت لك افتح الراديو. الراديو؟ ايوه الراديو. أنت قلت الحنفية. حنفية؟ وانا مجنونة اقول كده؟ قلت لك افتح الراديو. الراديو كلامي واضح. أنا غلطان، الحق عليا، أنا اللي دايما الحق عليا. المعجون ده وحش قوي، ما جايب حضرتك. ليه أنا ضعيف قدامك كده بس؟ ده صحيح ضعف؟ لا لا لا لا، مش ممكن. ده بس دلع، أنا بدلعك عشان أنت ست، ست ضعيفة، جنس لطيف. نفتح الراديو. إليكم موجز الأنباء. المواطنون السود يثورون بعد سيطرة المحتلين البيض بالقوة على ثارو. قلت لك افتح الراديو. الراديو مفتوح. انا لا سامع مزيكا ولا اغاني. نشرة الأخبار، نشرة الأخبار. هو أنا كمان مسؤول عن برامج الإذاعة؟ طب هات محطة تانية يا اخي. حاضر. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. مبسوطة؟ أغنية جميلة. تؤخذ الدنيا غلابة. ليه وطيت الراديو؟ بص يا سامية، افتحي افتحي، هقول لك حاجة مهمة لو سمحت. افتحي، ما خدتش حمامي لسه. عايز أعرف، عايز تفسير حالا. أنا مين؟ بتقول ايه؟ بسألك أنا مين؟ ايه السؤال ده؟ انت عادل طبعا. عادل مين؟ عادل جوزي. بس قصدك ايه؟ عايز اللقب والوظيفة وتاريخ الميلاد؟ كله مكتوب عندك في بطاقتك الشخصية. عارف أنا ما بسألش عن كده، أنا بسأل عن حقيقتي. تعرفي إيه حقيقتي؟ لا قول لي انت. أنا الدنيا. الدنيا؟ أيوه، الدنيا اللي تؤخذ غلابة، بتاخد حاجتي كلها وما باخدش أي حاجة منك، بتستولي على مرتبي، ما باخدش جنيه واحد من مرتبي، كل المصاريف عليا، الفواتير والأقساط من جيبي، حتى الخياطة والكوافير وسط عربيتك والبنزين بتاعها وتلاجتك وغسالتك وبوتاجازك. بوتاجازي؟ اه على سيرة البوتاجاز، بص يا عادل، ما تنساش تكلمهم يبعتوا لنا الأنبوبة. كمان انا اللي اتصل ما انت عارف عندي شغل. وانا ما عنديش شغل؟ وظيفتك شغل وانا وظيفتي لعب. مش هتبطل تضطهدني برغيك ده؟ انا اللي بضطهدك؟ لو سمحت، دماغي وجعتني، عايزة اخد الدشك بتاعي في هدوء هدوء. سامع؟ قلت لك 1000 مرة اشغل نفسك بحاجة يا اخي. بص اقرا جورنال الصبح، او خد ابرة وخيط وركب زرار قميصك، او جهز لنا الفطار. ايه رأيك؟ أجهز لك الفطار. اه بدل كلامك الفاضي ده. ساكت ليه؟ عادل سكت ليه يا عادل؟ بتعمل ايه عندك؟ ما بتردش ليه يا عادل؟ انت في الأوضة أيوة في الأوضة بتعمل ايه؟ بتفرج على صورتك. صورتك؟ بصيت في ستني؟ أيوة بحنية. ده وقته، قلت لك اعمل حاجة مفيدة. زي إيه يعني؟ روح المطبخ، حط اللبن على النار لحد ما تيجي الطباخ. صحيح شغلت مفتاح البوتاجاز؟ هولع السخان بعد شوية، سامعني؟ سامع. طب يلا بسرعة بقى لو سمحت. حاضر. ده مش طبيعي، مش ممكن أكون طبيعي. عايز ايه؟ أنا شخص مش طبيعي، سامعة؟ مش طبيعي. مش طبيعي؟ مين هو؟ أنا مش طبيعي. عيان؟ هنفذ أوامرك. البوتاجاز، السخان، الحمام، السخان، الحمام، البوتاجاز، السخان، الحمام، الحمام، الحمام. يلا يا عادل بسرعة بقى. حاضر. الو الو رأفت، صباح الخير يا رأفت. اسمع اسمع، لا لا لا لا، مش متوتر، انت ملاحظ اني متوتر؟ لا لا لا ابدا، انا بس قول انت صحيت. اه صحيح، ما دام بتكلمني يبقى صحيت. لا لا لا، قصدي دخلت الحمام. دخلت؟ اه نعيما. لا ما عملتش حاجه لسه، بالعكس صحيت بدري. اصل المساله، قول لي بمناسبه الحمام، ايوه الحمام، هي مراتك؟ لا مؤاخذه يعني سؤال سخيف يعني. لا ما فيش، انا بس كنت عايز اكلمك بس عشان ما فيش. ايوه ما فيش حاجه خالص، ما تقلقش، انا بس حاسس فعلا اني ايوه انا مش كويس. لا لا لا، مش للدرجه دي طبعا، لا لا هنزل طبعا ساميه في الحمام. لا لا ما تقلقش، انا كويس كويس يا رأفت. سلام سلام سلام. حضرتك كنت بتكلم في التليفون؟ وانا فاكراك رحت المطبخ تفتح البوتاجاز. دي مكالمة مستعجلة مع الشركة؟ مع واحدة ست. ست أيوة ست صديقة. اعرفها؟ لا طبعا، موظفة معانا في الشركة؟ لا لا لا، مش من جو الموظفين، ست بس، ست جميلة مهذبة مطيعة متواضعة. عادل، مش وقته خيالك الرومانسي ده. خيال؟ طبعا خيال، بعد 5 سنين جواز مش عايزني اعرف تبقى مين؟ طب انا مين؟ ما تسألنيش كل شوية السؤال ده، ولاحظ اني ما خدتش دش لسه ولا سرحت شعري وما عملتش حاجة لغاية دلوقتي الا الكلام الفاضي مع زوجي المحترم. حتى السخان ما ولعتوش عشان فضلت ترغي في التليفون وسبت المهم. يا سبحان الله، تسمح؟ ولازمتها ايه تسمح؟ انت عارفة هعمل اللي انت عايزاه طبعا عارفة. طبعا. اهو في المطبخ بفتح لك البوتاجاز، شكرا. وهي ازازة اللبن اللي جنب الباب خدتها وحطيتها على النار. في اوامر تانية؟ وما نيل المطالب بالتمني. عادل، ناولني البشكير اللي عندك اهو البشكير والبورنس كمان. والبرنس، الصابون عندك والليفة إزازة البرفان كمان. والبرفان. علبة البودرة بقى. اتفضلي. اخرج بقى. خرجت اهو. عادل عادل الحق. في ايه؟ عادل عادل تعالى، بص بص بسرعة، ايه اللي حصل؟ بص بص. ده صرصار. طبعا صرصار، بس ازاي دخل هنا زي الصراصير ما بتخش البيوت عادي. يا اخي؟ قصدي في البانيو. يمكن وقع من السقف. لازم البانيو ينضف حالا، بس اموته الاول اموته؟ بسرعة، في مبيد حشري في المطبخ. كمان انا اللي هموته؟ طبعا طبعا، بس هو هيخرج من نفسه. لو خرج من نفسه يبقى احسن، عشان هيوسخ الحوض لو موته فيه. ايوه، يبقى اتصرف كويس لو خرج من غير ما اموته، ولا البانيو هيتوسخ. ولما يخرج تموته بعيد. ايوه بعيد عنك. شكله مش هيعرف يخرج. هو بيحاول، ايوه بس بيتزحلق. اصل الحيطه بتاع البانيو ناعمه، ايوه كل ما يطلع عليها يتزحلق ويقع. بس بيحاول ايوه وبيعيد تاني. بنفس الحركه. ايوه ايوه بص يا ساميه، ده بيطلع على الجدار الناعم بكل قوته، اهو اتزحلق تاني وبيقع تاني. اهو بيقوم بيحاول تاني. بص بيطلع بيطلع، اتزحلق اتزحلق، اوبا وقع. مش ملاحظة حاجة يا سامية؟ ايه هي نفس المسافة اللي بيطلعها. تقريبا تلت المسافة الأول البانيو. أيوة ويقع. هو مش قادر يطلع أكتر من كده. اصل الجدار بتاع البانيو مدور من تحت زي ما انت شايفه، وده بيسهل طرقه، لكن بعدها الجدار بيبقى معدول. مش ده السبب، عشان الصرصار بيطلع على حيط الإشاني بسهولة، وكمان السقف، ومفيش حيط ناعم زي كده زي البانيو، وهو ده السبب. طب ما الحيط ببلاط الإشاني ناعمة زي البانيو، بيطلع عليها إزاي؟ مين قال لك ان الصرصار بيطلع على حيط الإشاني؟ إيه ما يقدرش؟ انت شفت ده قبل كده؟ بيتهيألي شفت. بيتهيأ لك يعني، حضرتك بتتخيل. وإنتي شفتي؟ لا، هو ما دام ما شفتش الصرصار ماشي على حيط الإشاني، يبقى ما اقدرش اقول انه ممكن يحصل. منطق برضو. مش عاجبك منطقي؟ انا قلت مش عاجبني، انا بسأل بس مجرد سؤال يعني. يعني اللي ما تشوفهوش بعينك حضرتك يعني يبقى مش ممكن يحصل؟ مين قال كده؟ تهيألي انك قلت حاجة زي كده. بيتهيأ لك تاني، بتتخيل. لو سمحت بلاش تخيل. حاضر، مش هتخيل، ما دام عايزين اكون واقعي فاسمحي لي ادور في القاموس، تدور على ايه؟ ادور على عادات الصراصير. لحظة لحظة، هجيب الكتاب. بسرعة والنبي. لحظة لحظة، هجيب الكتاب حالا حالا، بس صر صر صر صر صر صار صراصير او جود جود كمان. جود جود. ايوه جود جود، ودي الاصح، لا، انا بفضل كلمة صرصار. مش موجودة في القاموس. مش مهم وجودها من عدمه، انا بفضلها. انا كمان قاموسك فيه ايه كمان؟ الصرصور او الجدجد او الصرصار زي ما انت عايزه. وانا كمان حشره ضاره تعبث بالطعام والملابس والورق وتكثر في المراحيض، لها قرون شعريه او شوارب، وهي تفسد من الاطعمه اكثر مما يلزمها للغذاء، ويستطيع الواحد منها ان يعيش سنه. سنة بيعيش سنة؟ ده لو اتساب يعيش حياته، لو ما حدش موته يعني. بيبوظ هدومنا وأكلنا. ده كل اللي في القاموس. ودلوقتي ودلوقتي ايه؟ هنفضل كده نتفرج على الصرصار؟ فرجة ممتعة، مش شايفة ده؟ وأشغالنا اللي ورانا. صحيح الشغل. لازم نخلص. هنخلص ازاي؟ ده مش بإيدينا. أمال بإيد مين؟ بإيده هو، لسه بيحاول يطلع. ولسه بيقع برضه. ايوه بيطلع ويتدحرج وبعدين يقع، بص الحركه، يطلع ويتزحلق ويتدحرج ويقع جوه البانيو. يطلع ويتزحلق ويتدحرج وبعدين يقع في البانيو. بالظبط، ويحاول تاني من جديد من غير راحه ولا تراجع، يطلع وبعدين يتزحلق ويتدحرج ويقع. ويرجع يطلع. اسمع يا عادل، وأخيرا. ما قالش كلمته الاخيره لسه. أظن كفاية كده. انت بتقولي لي انا؟ لو سمحت، لو عندك وقت تضيعه فأنا ما عنديش. وانا ذنبي ايه يا ربي؟ طب هاخد الدش بتاعي أولا. اتفضلي. هو انا منعتك؟ والصرصار انا مش مسؤول غير عن نفسي لا مؤاخذة. معنى كده إنك ناوي تسيبه في البانيو؟ من الافضل نسيبه كده يحل مشكلته بنفسه. بتهرج يا عادل، ده وقت تهريج. بالعكس انا جد جدا، مش شايفاه لسه بيحاول ينقذ نفسه؟ فنسيبه يحاول. لحد امتى؟ ما نقدرش انا ولا انت نقرر امتى، ده يتوقف على ارادته هو، وشكله ما عندوش نيه يبطل محاوله لحد دلوقتي. بصي مش باين عليه التعب. ايوه بس انا تعبت. اه للاسف. وانت ما تعبتش؟ اه طبعا انا كمان، بس ما باليد حيله. باختصار كده يعني، مش هاخد حمامي في يومي النهارده، ولا هلبس، ولا رايحه شغلي، كل ده بسبب صرصار وقع في البانيو وجوزي الهمام واقف يتفرج ويفتي ويفتي. شكرا. ما دام مفيش فايده منك، انا بقى هتصرف. هتعملي ايه؟ هجيب مبيد الحشرات واموته انا هتموت الصرصار حالا. طب روحي هاتي المبيد. ماشي. تخرج سامية بسرعة المطبخ ويجري عادل يقفل عليه باب الحمام من جوه. سامية تاخد بالها وتلف ترجع وتخبط على الباب. بتعمل ايه يا عادل؟ افتح. عملتها يا عادل؟ اطلع اطلع خطوة كمان، اتشجع ما تخافش. عادل افتح، اثبت اثبت، دافع عن حياتك. قلت لك افتح يا عادل افتح، مش سامعني؟ عايزين يموتوك بمبيد، ما تخافش مش هفتح. اثبت اثبت اثبت، افتح يا عادل افتح لي. يا خسارة، اتزحلقت واتدحرجت وقعت زي كل مرة. مش سامع كل الخبط ده؟ عايز تحاول تاني وتطلع مرة كمان؟ ليه ما ترتاحش شوية؟ استريح يا أخي. بس مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة. بتقول لي مفيش فايدة؟ مش ليك أنت. أخيرا نطقت وأخرتها، هتفتح ولا لأ؟ لأ. بتقول لأ؟ أيوة. بتقول لأ ولا أيوة؟ لو أيوة. اتكلم كلام مفهوم، هتفتح ولا لأ؟ هفتح ومش هفتح. ما تضايقنيش بقى، حدد موقفك. حددي أنت موقفك. أنا موقفي واضح، واضح جدا. بالنسبة لمين؟ بالنسبة ليك طبعا. أنا مش بسأل علي، أنا بسأل على موقفك بالنسبة لي. هو هو مين؟ الصرصار. لا أنت اتجننت. ترن ترن. ألو، مين يا فندم؟ آه صباح الخير يا أستاذ رأفة. لا لسه ما لبسناش وما فطرناش وما عملناش أي حاجة من الصبح، لا أنا ولا هو. كلمك؟ آه هو اللي اتصل بيه، لاحظت عليه فعلا مش طبيعي، عيان. أيوة في الحمام. لا ده حابس نفسه الصرصار يا سيدي. آه صرصار عادي. لا لا لا دي حكاية طويلة. أيوة لما نتقابل، هو شكله مش ناوي يروح الشغل، أنا كمان اتأخرت، أكيد حصل حاجة. لا ما تشغلش نفسك، دكتور الشركة هيعمل له إيه دكتور الشركة؟ متشكرة يا أستاذ رأفت. يسرية فين؟ صباح الخير يا يسرية، جوزك خد باله وقالك؟ لا ما تشغليش بالك يا يسرية، متشكرة جدا ليكي والأستاذ رأفت، شكرا شكرا. الطباخة بقى ده دور أمين، هتخش. احنا في الصفحة 21 يعني نهاية 21 وهنبتدي في 22 يعني. مين حط اللبن على النار وسابه؟ اللبن فار ووقع على الأرض وبرد اللبن فاضي. حضرته ويدخلوا في شغل المطبخ. انت اتأخرت، انت اتأخرت ليه النهاردة؟ المواصلات زحمة، مفيش مكان لرجلي مش كده؟ بالضبط. انا فاهمة الحجة، فاهماها مقدما. حضر الفطار. فطار؟ استنى ما نشوف استنى ما نشوف اخرتها. هو ايوه جوه وحابس نفسه. ليه كفى الله الشر؟ الصرصار. صرصار؟ اسمع يا ابو عطيه، انت نظفتي انت نظفتي الحمام امبارح كويس؟ طبعا يا ستي وبالفينيك. مستحيل الازازه جنب، مستحيل الازازه جنب المطبخ. انت انت متاكد؟ وحياه الست الطاهره. امال جه منين الصرصار الملعون ده؟ من المنور او السلم. منور منور المنور او السلم، من المواسير او الشقوق. ما فيش بيت بيخلى من الصراصير والنمل مهما نظفنا. اوف اعصابي. الحمام يتابع حركة الصرصار وطلوعه ووقوعه ومندمج، وبيشاور له بايده وبيهدهد وبيهز راسه. اوف اعصابي يا ناس اعصابي. اعمل لك فنجان شاي؟ اعمل لك فنجان شاي يا ست. روح شوف شغلك، سيبني سيبيني دلوقتي. المبيت جنب المطبخ يا ستي، اجيبه؟ عارفه انه جنب المطبخ بس مش ده الموضوع. روح يا ابو عطيه وسيبني، انا هعرف شغلي. امرك يا ستي. ساميه رايحه انها عند الحمام وبتخبط على الباب. اسمع يا عادل، عاوز اقول لك كلمتين، سامعني؟ سامع. أظن الحكاية كده طولت وباخت. داخل أيوة للصبر حدود بقى، حدود بقى. أعصابي باظت باظ وتصرفك سخيف. سخيف. أوه ده شيء مش محتمل، مش هترد عليا؟ قول أي حاجة، رد رد. رد رد رد. مفيش فايدة، مفيش فايدة من الكلام مع البني آدم ده، بيكرر كلامي زي البغبغان. الحمام بقى فيه صرصار وبغبغان. أمين يا ستي، اتأخرت من النهاردة على الشغل. آه هو النهاردة أجازة؟ لا أجازة ولا حاجة، شغل عادي. طيب بس بس إيه، البيه حابس نفسه في الحمام، لا بيرد ولا بيفتح، وزهقت من الكلام والخبط وغلبت معاه، ومفيش فايدة، مفيش طريقة أخش له. مدام قافل على نفسه بالترباس. مفيش غير طريقة واحدة. يلا نجربها. عارفة ايه؟ عارف ايه هي؟ لا نكسر الباب. يا ساتر. نكسر باب الحمام؟ ايوه. مين اللي هيكسره؟ ما تقدرش انت؟ انا؟ ايه صعب عليك فعلا؟ الباب جامد بقى، محتاج نجار. طب روح هات نجار. مفيش نجار قريب من نواحينا. طب هنعمل ايه؟ امرنا لله، نسيبه لغايه ما يزهق ويفتح هو نفسه. مش هيزهق طول ما الزفت ده لسه عايش. غصب عنه هيخرج عشان يلحق شغله. هينسى الشغل او يستعبط، انا عارفاه، ده بينسى نفسه، واوقات كتير ما يقدرش يتحكم في نفسه ولا وقته. طب وشغلك انت يا ستي؟ دي المشكلة، ما اقدرش اروح من غيره، هيسألوني عليه، اقول لهم ايه؟ مجاش الشغل عشان مشغول بالفرج على صرصار في البانيو. قولي لهم عيان عنده وجع. كده هيبعتوا له دكتور الشركة. طب ما يجي، اهلا وسهلا. طب ولو كشف عليه وما لقاش عنده حاجة؟ صح، هو دايما كده يحطني في مواقف محرجة، ولولا وقوفي معاه دايما وبنفذه كل وبنقذه كل مرة، كان وقع في بلاوي كتير. ربنا يقويك ويحميكي. هو دايما بيسمع كلامي، ما بيقوليش لا ابدا، على ايدي. بس معرفش ايه اللي جراله النهاردة، عمال اقول له افتح افتح افتح، وهو ودني من طين وودني من عجين. طول عمره بيسمع كلامك. إلا النهاردة، مش عارفة إيه اللي حصل. عين وصابتكم. وآخرتها. اصبري يا ستي، الصبر طيب. صبري نفد، خلص الصبر نفد. بس يعني الفرجة دي كلها على الصرصار؟ مش مصدقة. والله يا ستي لولا إني مصدقاكي ما كان دخل عقلي كلام ده. طبعا ما فيش انسان طبيعي يعمل كده. كلمه انا يا ستي. انت اجرب اجرب. جرب. الطباخة بتخبط على الباب الحمام، ولسه عادل بيبص على الحوض وما بيتحركش. انا ابو عطية. ابو عطية عاوز ايه؟ امسح الحمام. لا ليه؟ مفيش مسح النهارده، روح. اجيب صابونه جديده احطها على الحوض الكبير. ايه صابون هنا وبشكير نظيف، في هنا كل حاجه موجوده. مش محتاج حاجه؟ محتاج انك تمشي وتسكت خالص. امرك. ترجع الطباخه او ترجع الطباخ لساميه متضايقه. مش قلت لك مفيش فايدة؟ عندك حق. والعمل لازم أعمل حاجة، لازم. هدي نفسك يا ستي وخليها على الله. مش ممكن أسكت. جرس الباب. يا ترى مين؟ أروح أشوف. روح يا معطية. الدكتور يا ستي. دكتور؟ دكتور مين؟ قال إنه دكتور الشركة. دخلته الصالون. دخلته الصالون. دكتور الشركة؟ آه لازم رأفت بعته، افتكر المسألة مستاهلة. طب العمل إيه دلوقتي؟ ده اللي كنت خايفة منه. يا عادل يا عادل افتح، في حاجة مهمة جدا. عارف، مهم جدا. الموقف خطير. أكيد فعلا وضعه صعب، أنت عارفة أن وضعه صعب. موقف مين؟ أنا بتكلم عن موقفك أنت. آه ده معروف برضو. يا عادل افتح افتح، اشرح لك الموقف. الموقف واضح، مش محتاج شرح خالص. أنت غلطان، في شيء جد. الدكتور جه. دكتور؟ جبت الدكتور عشان تموت المسكين ده؟ دكتور حشرات طبعا. حشرات؟ حشرات ايه الكلام ده؟ الدكتور جاي لك انت، افتح الدكتور ليك انت. ليه انا دكتور حشرات؟ حشرات ايه عادل؟ ده دكتور الشركة. دكتور الشركة جه عشان يكشف عليك. ايه اللي بتقوليه ده؟ طب افتح وانا افهمك. لا قديمة، مش بهزر يا عادل ولا بضحك عليك، انا بتكلم بجد. دكتور الشركة جه فعلا وقعد في الصالون، باين رأفت اللي بعته وافتكرك عيان. انا عيان؟ رأفت فهم كده والدكتور جه فعلا. طب لو جه فعلا بقى انا مش سامع صوته ليه؟ ده في الصالون، قلت لك انه في الصالون، لو سمحت ما تخليهوش يستنى اكتر من كده. يعني من الاخر كده عاوزاني افتح؟ ايوه، عشان تتصرف في موضوع الدكتور اللي جه ده. سيبك من حكاية الدكتور دي، مش مصدق انه موجود هنا. طب لو جه صحيح عشان يعني خليه يتفضل ويكلمني بنفسه. عايزه يجي هنا؟ الله، مش ده الطبيعي؟ ماشي يا ابو عطية، قول للدكتور يتفضل هنا. حاضر يا ستي. سامية بتسرح شعرها بسرعة وبتعدل هدومها لمقابلة الدكتور. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. احنا في صفحة 31 يا شاد. صباح الخير. صباح الخير، الظاهر اننا ازعجناك. لا ابدا، انا بدوب لبست وكنت خارج لما اتصل بيا الاستاذ رأفت بالتليفون، فنزلت على طول، وبيتي قريب منكم جدا. شكرا جدا ليك. لكن بيحس بايه الاستاذ عادل؟ اصل الحقيقة على اي حال انسك على اي حال، على اي حال هنعرف لما اكشف عليه. تسمحي هو فين؟ هو هنا في الحمام، حنزيه. سيبيه براحته ياخد حمامه. لا هو مش بيستحمى هو. طب لحظة واحدة كده، عادل لو انت مشغول يا شيخ ممكن اكمل الدور. لا لا، هو في استاذ عادل. الله، ده الحكايه صحيح. بيقول ايه؟ صدقني افتح بقى. الدكتور، حقيقة أنا مكسوف جدا. إزايك دلوقتي يا أستاذ علي؟ أنا كويس. كويس؟ طبعا. وحاسس شوية تعب الصبح. أنا؟ أيوة أنت، من الصبح وأنت في حالة مش طبيعية. أنت عارفة السبب. مهما يكون السبب، خلاص الدكتور جه وانت اتأخرت على الشغل، ومفيش مشكلة لو الدكتور كتب لك يوم راح، مش كده يا دكتور؟ لازم اكشف عليه الاول. اتفضل هنا على السرير يا استاذ عادل. بس انا اسمع كلام الدكتور يا عادل وسيبه يكشف عليك. يكشف؟ ولو اكتشف، مع العموم انت مرهق. بس ده مش سبب كافي يعني. كافي دلوقتي؟ لا لا، انا بفضل الدكتور يعرف السبب الحقيقي. السبب الحقيقي؟ ايوه تعال يا دكتور. على فين؟ هنا. سامية انت اتجننت يا عادل. لو سمحت يا دكتور تعالى. سيبيه يا سامية، سيبيني اقول له السبب الحقيقي. تعال يا دكتور تعال. ما تسمعش كلامه يا دكتور، تعالى. لو سمحتم، لو سمحتم سيب الدكتور يا عادل، ما يصحش كده. سيبيه انتي. سيبه يكشف عليك، هو جاي عشان كده. لا لا لا، هقول له السبب الحقيقي. بس ده مش سبب، مش بسبب. ده المفروض. انت مش فاهم اللي بتعمله. تعالى هنا يا دكتور لو سمحت. بس الدكتور مهم يعرف اللي عايز اوريه له، انا متاكد من كده. لو سمحت يا دكتور اسمع كلامي. تعالى تعالى. اسمحوا لي، اسمحوا لي. اسف يا دكتور، اصل عادل جوزي مش مقدر. مش مقدر ايه؟ ازاي مش مقدر؟ انا عارف اللي بعمله كويس ومصر على رايي. انا حذرتك يا عادل، حذرتك. انا متحمل المسؤوليه. ماشي، انت حر. ايه الموضوع؟ من فضلكم قولوا لي. تعال معايا بس يا دكتور وهشرح لك الموضوع. فين؟ هنا. بص، شايف ايه جوه البانيو؟ ولا حاجه، ما فيهوش ميه. ايوه ما فيهوش ميه، لكن ما فيش حاجه تانية؟ لا ابدا، تفاضل. بس في حاجه. حاجه زي ايه؟ يعني شايفه ابيض قوي، ايوه جدا. بس ما تقدرش تقول انه نظيف قوي. وهو ينفع اشكك في نظافتكم؟ شكرا على المجامله يا دكتور، بس الحقيقه البانيو جواه حاجه قذره وواضحه. اعترفت دلوقتي انه قذر ولازم نتخلص منه؟ قذر حاجه ونتخلص منه حاجه تانية. مش شايف حاجه بتتحرك؟ صرصار. صرصار عليك نور. بس الصرصار ده يا دكتور هو مربط الفرس. مربط الفرس. بصوله كويس يا دكتور، شايف ايه فيه؟ من ناحية ايه؟ من ناحية سلوكه. سلوكه. اسكت انت يا عادل، سيبني افهم انا الدكتور. لا لا لا، لو سمحت يا سامي سيبيني انا اتكلم. وليه ما اتكلمش ليه يعني؟ ما اتكلمش؟ انا على الاقل مش هغلط. هو انا اللي بغلط؟ ما تحرجنيش، سيبني انا اتكلم. مش هتعرف تشرح احسن مني. طبعا. لا لكن انا بس انت النهارده طول اليوم بتخالفني على طول الخط بشكل مش معقول. مش بخالف وما اقصدش اكيد، بس بس ايه؟ اسمع يا دكتور، يا سامية لو سمحت لحظة من فضلك سيبيني أتكلم الأول عشان عندي وجهة نظر تانية. وانا كمان عندي وجهة نظر. طبعا طبعا، ووجهة نظرك محترمة جدا، لكن اسمحي لي بدقيقة، دقيقة واحدة بس. لا، ولا نص دقيقة. أرجوك يا سامية. مستحيل. سامية. يا جماعة ملوش لازمة الخلاف ده كله، فهموني الأول إيه الموضوع بالظبط. الموضوع يا دكتور، هو الدكتور جه عشان مين فينا؟ مش عشاني انا؟ قول لي يا دكتور انت جيت هنا عشان مين؟ عشان عشاني؟ طب انا اللي اشرح لك بقى. انت او الهانم، المهم اعرف الموضوع. سمعت يا عادل؟ انا او انت، وما دام انا الست هقول الاول. حتى في دي يا ناس، حتى في مرضي اعترفت دلوقتي انك عيان؟ ده في نظر الدكتور اللي جه عشان في عيان في البيت، والعيان ده يبقى انا. بس الحقيقة يا دكتور، الحقيقة انه، الحقيقة انا. وبعدها لك يا عادل لو سمحت، ما تخلينيش يا انا غلطان، غلطان كالعادة، دايما دايما انا غلطان. المهم الموضوع يا جماعة. اسف يا دكتور، احنا معطلينك قوي. لا ابدا، بس عايز افهم. هتفهم يا دكتور، هتفهم لو سكت هو شوية. هقدر افهمك. بالعكس بقى، هو ايه اللي بالعكس؟ لو انا سكت مش هيفهم حاجه. قصدك اني مش هقدر افهمه، ولا قصدك اني مضلله وكدابه وغشاشه؟ حاشا لله، انا برضو اقصد كده يا ساميه. تسمحوا لي اقطع خلافكم ده وسيبوني اعرف الموضوع بنفسي. تسمح لي يا استاذ عادل، اتفضل بس على السرير، اكشف عليك وانا هعرف الحقيقه بنفسي. لا يا لا يا دكتور، الحقيقه مش على السرير، الحقيقه هنا في البانيو. في البانيو؟ ايوه في البانيو ده، الصرصار ده. تسمحوا لي لا مؤاخذه، انا مش فاهم حاجه بالمره. مغرور طبعا، مش هيك معذور طبعا، مش هيفهم بالطريقه دي. هوضح الموضوع في كلمتين. اسمع يا دكتور، بص كويس للصرصار ده وقول لي بيعمل ايه دلوقتي. بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه. بص كويس يا دكتور. تقصد ايه بالظبط؟ عادل يقصد انه لا لا لا لا، سيب الدكتور يكتشف بنفسه. اكتشف. ايوه، انت مش شايف ان الصرصار بيحاول في حاجه يا دكتور؟ طبعا بيحاول يخرج من البني. كويس قوي، وصلنا وصلنا لايه؟ لسر الموضوع كله يا دكتور. مفهوم مفهوم مفهوم، كل حاجه مالت دلوقتي. فهمت قصدي يا دكتور؟ هي دي بقى نقطة البداية، أنا هشرح لك وجهة نظري. لا لا، مفيش داعي للشرح، انا فهمت. تسمحي لي بس بكلمه؟ طبعا يا دكتور، اتفضل. فعلا مرهق. هو بيشتغل كم ساعة في المعمل؟ ساعات العمل العادية، بس في نقطة تانية. هو بيشتغل شغلانة تانية؟ بيحضر رسالة الدكتوراه، لكن حالته دي ليها. أنا فاهم فاهم، هو فعلا محتاج راحة، هكتب له اللازم. تسمح لي يا أستاذ عادل؟ ايه يا دكتور؟ مفيش، لكن بصفتي دكتور الشركة وجيت لك البيت بقى لازم اكشف. ده مجرد اجراء روتيني عشان اثبت حضوري بس. بس انا مش عيان يا دكتور. عارف عارف، لكن مطلوب مني اقدم تقرير يثبت اني كشفت عليك. انت جاي بصفة رسمية يا دكتور؟ طبعا. يبقى لازم اساعدك في الحالة دي، لكن هتكتب ايه في التقرير وانا مش عيان؟ أنا هتصرف. اتفضل أولا على السرير. ينام عادل على السرير عليه بالسماعة ويفحص. أنا اتخنت في الكام سنة اللي فاتوا دول يا دكتور. ده واضح، ابتدت تخن بدري. طلع له كرش من الأكل المسبك، طبيخه معطية. أو يمكن ما بتلعبش رياضة برضو. ما عنديش وقت للرياضة بصراحة. بترهق نفسك في الشغل كتير؟ خد نفس جامد، كفاية كفاية. بتدخن؟ شوية. بتشرب قهوة كتير؟ يعني فنجانين في اليوم. خمور؟ مخدرات؟ لا لا لا لا، أبدا أبدا. بتسهر طبعا؟ أحيانا لما يكون عندي شغل، لكن ما بصرش بعد نص الليل في الغالب يعني. وبتنام مستريح؟ نوم عميق. بتشوف أحلام مزعجة؟ لا مزعجة ولا حلوة يا دكتور، ما بحلمش خالص. ما يمكن بتحلم وبتنسى الحلم. جايز. بتشتكي من حاجة معينة؟ لا لا لا لا أبدا. شكرا شكرا. يا دكتور، خير يا دكتور؟ خير خير، هو صحته كويسة الحمد لله، ما عندوش حاجة خالص، وهكتب له على شوية مهدئات وأجازة 3 أيام. 3 أيام؟ إيه قليل؟ لا كتير كتير جدا. إيه ده اللي كتير جدا لو سمحتوا؟ الدكتور هيكتب لك أجازة 3 أيام. 3 أيام؟ كفاية يوم واحد يا دكتور. طبعا كفاية يوم واحد، وحتى يوم واحد ملوش لزوم كمان، لولا وجودك يا دكتور عشان يبقى مبرر يعني. خلاص يوم واحد يا سيدي، شكرا يا دكتور. بشرط تتريح في السرير. أفضل في السرير؟ ضروري ضروري. ليه؟ راحة تامة واسترخاء كامل. افرض يا دكتور لقيت الراحة التامة والاسترخاء الكامل ده في حتة تانية، فين؟ في الحمام مثلا، سمعت يا دكتور؟ هيقضي يوم كله في الحمام. مفيش مشكلة، ياخد دش دافي وده هيساعده على الاسترخاء. هو مش بياخد دش خالص، لا دافي ولا بارد. أمال يعني هيعمل ايه في الحمام؟ سألوا بتفرج على الصرصار فيها ايه دي؟ سمعت بودانك يا دكتور؟ الصرصار تاني. تعالى معايا بس يا دكتور وانا هشرح لك، تعالى. فرصة تانية، معلش أنا أصل أنا اتأخرت وعندي شغل مستعجل جدا. مش هاخد من وقتك أكتر من دقيقة. معلش معلش، أوعدك بزيارة تانية قريب وإن شاء الله هتكون أعصابك استريحت. أعصابي مرتاحة جدا وكان نفسي تقعد شوية. هجيلك ما تقلقش، هجيلك. إمتى يا دكتور؟ بعد الظهر، بعد الظهر. لما تيجي بعد الظهر هيكون كل حاجة اتغيرت يا دكتور. إيه اللي هيتغير؟ الصرصار هيكون ده. انت فاكر ان مراتي هتسيب الدنيا على حالها يا دكتور؟ طبعا ما تقدرش تمنعني استخدام الحمام طول اليوم، مش معقول. سمعت طب احكم يا دكتور، مش المفروض اروح شغلي في المعمل؟ مش كفاية اتأخرت بسببه؟ يا دكتور، مش انا السبب في تأخيرها والله، ده سبب تاني، اسألها عنه، اسألها. ايه بقى السبب التاني؟ انت اللي تقولي. إصرارك إنك تاخدي دوش النهاردة. طب اسأله يا دكتور، ايه السبب اني ما خدتش دش النهارده؟ أنا أقول لك السبب يا دكتور. السبب إنها عايزة تموت الصرصار. شاهد يا دكتور؟ بصراحة الموضوع أنا واثق إنك هتشهد بالحق والموضوع واضح. طبعا واضح، ما تحاولش تأثر على الدكتور، هو فاهم كل حاجة. أنا مش بأثر على الدكتور ولا حاجة. أنت اللي بتحاولي تأثري عليه من الصبح. بس هو فاهم قصدي جدا. قصدك انت؟ طبعا اتكلم يا دكتور، صحيح انت فاهم منه حاجة؟ طب انت فهمت منها حاجة يا دكتور؟ رد يا دكتور. ايوه رد. في الحقيقة انا اسمع يا دكتور، خلاص الموضوع في كلمتين، حط نفسك في الموقف. مكانك؟ لا لا، مكان الصرصار. لا لا لا لا، اسمحوا لي بقى. استنى يا دكتور، لحظة يا دكتور، الحقنا يا دكتور، خلص الصرصار الحقنا يا دكتور. يا لهوي يا دكتور. برافو طبعا احمد خفاجي زي العادة، ونتاسة المرة دي يعني انت ايه مرتاحة في الدور عن الادوار السابقة، بالرغم من الفصل يعني صعب الواحد يدرك الجمال اللي فيه اذا ما جبته كانش يا جمال. الفصل الاولاني. ده عشان بشتغل كده بقالي شهرين تقريبا، وشهر شويه تمرين يا بيه. ايوه، في هو اتسجل تقدم. ولا لا يا عم جمال؟ ده اتسجل. انا هوقف بقى التسجيل. stop recording.